بسم الله الرحمن الرحيم. كم من الناس تذكره يصد يولي كأنك لا تكلمه كأنه لا يسمع القرآن. إلى من حجبه الضبا أقبل على الله انطرح بين يديه ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. إنما هي متاع قليل ولحظات قليلة. إلى متى تنتظر؟ وأي لحظة تنتظر؟ إلى متى يا عبد الله؟ ألم تشبع من الدنيا؟ ألم تمل منها؟ الدنيا دار ممر وليست دار مقر. إلى من حجبه الضبا؟ إلى من حجبه الضبا؟ إلى من حجبه الطبع؟ أي حياة يعيشون؟ حياة البؤس، حياة الشقاء، غم، ضيق، ألم، معيشة هم، معيشة ضم، يتعذبون، يتألمون. يكفيك من الزاد ما بلغك المحل. إلى من حجبه الطبع؟ إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. إلى من حجبه الطبع؟ أقبل على الله عز وجل. إلى متى تنتظر؟ وما الذي يؤخرك؟ أقبل على الله عز وجل. أيها البالي لهدم الليالي ابن ما شئت ستلقى خرابا. أيها البالي لهدم الليالي ابن ما شئت ستلقى خرابا. أأمنت الموت والموت يأبى بيك والأيام إلا انقلابا. بيك والأيام إلا انقلابا. إلى من حجبه الطباب؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. إلى من حجبه الطبا؟ كأنك قد جاورت أهل المقابر. هو الموت يا ابن الموت إن لم تبادري. تسمع من الأيام إن كنت سامعا فإنك منها بين ناه وآمر. فكم من عزيز قد رأينا امتناعه فدارت عليه بعد إحدى الدوائر. وكم ملك قد ركم الترب فوقه وعهدي به بالأمس فوق المنابر. إلى من حجبه الطبا؟ أقبل على الله عز وجل. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تبدد الضباب بموعظة بليغة لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا المجلس وإياكم نجتمع في هذا المكان لنقضي بعض الأوقات ونحن ننتظر صلاة العشاء، والإنسان منا يحتسب أنه ينتظر صلاة، فلا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، يكتب كأنه يصلي لله عز وجل. وخرج النبي يوم من الأيام بعد الصلاة ورجع إلى المسجد فوجد الصحابة جالسين، فسألهم ما الذي أجلسكم؟ قالوا ننتظر الصلاة. قال اللهم أجلسكم إلا هذا. قالوا اللهم أجلسنا إلا هذا، نذكر الله وننتظر الصلاة. قال فإن جبريل أتاني يخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فإن جبريل أتاني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. الله يباهي بعباده، يقول انظروا انظروا إلى عبادي، يقول انظروا إلى عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون الأخرى، ونحن بإذن الله عز وجل منهم ننتظر الفريضة الأخرى. إن كان الناس اليوم وهذه اللحظات، إن كان منهم من يجلس أمام التلفاز للغناء وللطرب وللأفلام والمسلسلات، وإن كان بعض الناس الآن حتى الصلاة ما صلاها ولا ينوي حتى الصلاة ولا يفكر حتى بالسجود لله عز وجل، فنحن نفرح، نفرح أن الله وفقنا لأداء صلاة المغرب، ونفرح وأن الله هيأ لنا هذا المجلس، وأن الله اختارنا ممن يجلس يستمع ذكر الله ونفرح أن الله عز وجل سخر لنا هذا الخير كله. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، افرح، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح يا عبد الله، هذا داود وسليمان عليهما السلام أعطاهما الله عز وجل نعما عظيمة وأموالا كثيرة. يقول وهب ابن منبه كان لسليمان عليه السلام 1000 بيت، ليس بيت واحد، 1000 بيت، يقول أعلاها قوارير وأسفلها حديد. قال فركب الريح يوما، وكان سليمان عليه السلام يركب الريح، سخر الله عز وجل له الريح، فركب الريح يوما فمر بحراث رجل زراع. شوف الآن الزراع لما ينظر إلى القصور ماذا يتمنى، وينظر إلى سليمان عنده 100 قصر، 1000 قصر، وسخر الله له الريح والجن والإنس، وهذا زراع ما عنده شيء، ما يملك شيئا من الدنيا. فنظر إليه فقال والله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. مثل بعض الناس اليوم يتمنى الأموال ملايين. انظر إلى البرنامج الذي خطف قلوب الناس، من يربح المليون، صار الناس عبيدا لهذا البرنامج، والناس عبيد أموالهم، صار بعض الناس عبد الدينار، عبد الدرهم، وتعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فقال الزراع والله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فسمعه سليمان عليه السلام، حملت الريح كلامه، فرجع سليمان إلى هذا الرجل وجلس عنده، فقال يا فلان لقد سمعت ما قلت. قال نعم لقد أوتيتم ملكا عظيما. قال والله يا حراث اسمع، والله لتسبيحة واحدة يقبلها الله عز وجل خير مما أوتي آل داود جميعا. تسبيحة، سبحان الله، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذه الدنيا يا عبد الله، فكر، هذه هي الدنيا، إنما هي متاع قليل ولحظات قليلة ثم نغادرها ونولي. تقول إحدى الفتيات اللواتي حجبهن الضباب واللواتي امتنعن عن التوبة إلى الله زمنا بعيدا، تقول كانت عندي أخت صالحة، أختي صالحة، أختي تقية، أختي ورعة، تقول أما أنا فقد انشغلت بالأفلام والمسلسلات والفضائيات والحفلات وغيرها. تقول وفي ليلة من الليالي، اسمعوا ما الذي حدث، تقول كنت جالسة أمام التلفاز طوال الليل، تقول أنظر للفضائيات وأنظر للأفلام والمسلسلات، تقول فلما أغلقت التلفاز انتهى الفيلم، سمعت الأذان، الله أكبر الله أكبر. تقول ذهبت لأنام، فسمعت صوتا يناديني، يا فلانة يا فلانة. قلت نعم، ماذا تريدين؟ تقول أختي تناديني من الغرفة الأخرى، من الغرفة الثانية، قالت لي لا تنامي فإن الأذان قد أذن. قالت قلت لها هذا الأذان الأول يا أختاه، لا زال هناك متسع، سوف أنام إلى الأذان الثاني. قالت تنامين ولم تصلي؟ قالت لا سوف أقوم. تقول كالعادة. تقول فقالت لي تعالي يا أختي، تعالي عندي. تقول فذهبت إلى الغرفة الثانية وجلست عند أختي. تقول وأختي كانت مريضة، تعرفون ما مرضها؟ تقول أختي الصالحة قد أصيبت بالمرض الخبيث، بالمرض الخبيث، السرطان. تقول وقد انتشر في جسمها، يبتلى المرء على قدر دينه، كلما ازداد الإنسان بالإيمان زاد الله عز وجل بلاءه. تقول: فجلست عندها قلت: نعم يا أختي، ماذا تريدين؟ قالت لي: يا أختاه، أتشكين بالموت؟ ألا تعلمين أن الموت حق؟ قالت: لما هذا الكلام يا أختاه؟ تعلمين أني أخاف من الموت، لما تذكريني بالموت؟ قالت: يا أختاه، ألم تسمعي قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. كلنا سنموت يا أختاه، كلنا ميتون، إنما هي آجال معدودة، اليوم نموت أو غدا نموت، لكن النهاية حقا هي الموت. تقول: فقلت لها: يا أختاه، سوف نسافر هذا الصيف، تريد أن تغير الموضوع. قالت: سوف نسافر هذا الصيف، ألن تسافري معنا؟ قالت: ربما أسافر هذا الصيف سفرا بعيدا ليس كسفركم. قالت: إلى أين؟ قالت: ربما أسافر إلى ربي هذا الصيف، ربما أموت، ربما لن أكون معكم. قلت لها: لا عليك يا أختاه، لا عليك يا أختاه، سوف تسافرين معنا إن شاء الله، تتحسن صحتك وتسافرين معنا. تقول: فذهبت وصليت الفجر ونمت. تقول: في الصباح الساعة 8 طرق علي الباب. تقول: هذا ليس موعد استيقاظي، الساعة 8 طرق علي الباب. فتحت الباب، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ تقول: سمعت صياحا في البيت. سألت أمي: ما الخبر؟ قالت: أختك قد ازدادت حالتها سوءا، وحملها أبوك إلى المستشفى، ولا ندري ما الذي جرى لها. تقول: جلست وأنا خائفة، البارحة تكلمني قبل صلاة الفجر، كانت معي تنصحني بالصلاة وتخوفني من الموت. تقول: في الظهر اتصل علينا أبي، قال: تعالوا زوروها. تقول: ركبنا مع السائق، أنا وأمي وأخواتي وإخواني، فذهبنا إلى المستشفى، جئنا واستقبلنا أبي، وكان أبي متضايقا حزينا. قال: أختكم في العناية المركزة، لن يدخل عليها إلا واحد واحد، ولمدة دقيقتين فقط. تقول: فلما حان دوري دخلت على أختي، وجدتها تنظر إلي نظر المشفق، نظر الحزين. تقول: سلمت فردت السلام، قلت لها: كيف أنت يا أختاه؟ قالت: أنا بخير والحمد لله، أنا بخير والحمد لله. تقول: جلست عندها فلمست رجلي رجلها فتضايقت، كأنها تضايقت. قلت لها: ضايقتك يا أختاه؟ قالت: لا، ولكني تذكرت شيئا. قالت: ما هو؟ قالت: تذكرت قول الله. قالت: أي آية تذكرتيها؟ قالت: تذكرت قول الله عز وجل: والتفت الساق بالساق. الأمر قريب الآن. والتفت الساق بالساق. فقلت لها: يا أختاه، أبشري أنت إن شاء الله بخير وسوف تستيقظين. قالت لي: يا أختاه، والله لست خائفة من الموت، ولكني أخاف مما بعد الموت. الموت هين، لكن المصيبة ما بعد الموت. أنصحك وأذكرك بالصلاة، بالقرآن، دع الأفلام، دع المسلسلات، سوف يأتي اليوم الذي تكونين فيه مثلي. تقول أختها: تقول: والله خرجت وظللت أبكي حتى أن أبي أشفق علي أكثر من أختي من كثرة البكاء. تقول: رجعنا إلى البيت، جلست حزينة إلى غروب الشمس. تقول: بعد صلاة المغرب، تقول: جلسنا في البيت، أنا وأمي وإخواني وأخواتي، كل واحد منا قد خيم عليه الحزن والصمت. تقول: فجأة طرق الباب، باب البيت، دخلت ابنة خالتي، بعد قليل دخلت ابنة عمتي، بعد قليل تكاثر الناس علينا، اختلطت الأصوات. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ رأيت أمي تبكي، علمت الخبر: أختك فلانة قد ماتت، أختك قد ماتت. تقول: بكيت فتذكرت قول الله: والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق، علمت حينها إلى ربك يومئذ المساق. علمت أن النهاية حتمية. تقول: والله منذ تلك اللحظات إلى اليوم، وهي تروي القصة، ما تركت صلاة، ولا هجرت المصحف، وقطعت الأفلام والمسلسلات. اعلم يا عبد الله أن الأمر قريب، إلى متى تنتظر؟ وأي لحظة تنتظر؟ ألا تعلم يا عبد الله أن الدنيا هكذا، الدنيا دار ممر وليست دار مقر. اسمع إلى فضيل بن عياض، سمعت بالفضيل بن عياض؟ هذا الرجل الصالح كان لا يخرج إلى الناس إلا قليلا، جاءه ضيوف يوم من الأيام، طرقوا عليه الباب، يا أبا علي يا أبا علي اخرج، ما خرج. فقال لهم رجل يمر: من تريدون؟ قالوا: نريد الفضيل بن عياض عابد الحرمين، الرجل العابد. قال: هذا الرجل لا يخرج إلا إذا، ربما إذا قرأتم آية ورددتموها ربما يخرج متأثرا بالآية، ربما. قال: وكان عندنا رجل مؤذن، يعني صوته عالي مرتفع، فأخذ يقرأ هذا الرجل قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. أخذ يقرأ، يقولون: فسمعوا صوت الفضيل يبكي، ففتح الباب وهو يبكي وأخذ يردد شعرا، خرج وهو يبكي. فلما انتهى المؤذن من القراءة ردد الفضيل شعرا وهو يبكي، تعرف ماذا قال؟ قال: بلغت الثمانين أو جزتها، فماذا أؤمل أو أنتظر؟ أتى لي ثمانون من مولدي، وبعد الثمانين ما ينتظر؟ علتني السنون فأبلينني. فبكى وازداد بكاؤه ولم يكمل البيت. وكان عنده رجل اسمه علي بن خشرم، فأخذ يكمل البيت عن الفضيل بن عياض: علتني السنون فأبلينني، فرقت عظامي وكل البصر. أخذ يبكي الفضيل وهو يتذكر لما سمع قول الله: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أتعلم أن بعض الناس اليوم، بعض الناس اليوم لا يصلي حتى الفجر في بيوت الله عز وجل. بعض الناس اليوم ليله سهر على الأفلام والمسلسلات والغناء والطرب، فإذا بقي على صلاة الفجر ساعة أو ساعتين نام، ووضع المنبه في الصباح ساعة الثامنة أو التاسعة، وإذا سألته أين صلاة الفجر قال لك: إن ربي غفور رحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ضيعوا الصلاة. لا تقل أصلي، تعرف ما معنى الآية؟ أي الذين يصلون بعد أن يخرج وقت الصلاة. متى يصلي العصر والشمس قد غربت؟ متى يصلي الفجر والشمس قد طلعت؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. اسمع إلى مالك بن دينار، سمعت بمالك بن دينار؟ رجل عابد من أعبد الناس في زمانه. تعرف كيف تاب إلى الله عز وجل وكيف رجع إلى ربه؟ يقول: رأيت رؤيا، كانت عنده بنت صغيرة، وكان مالك يشرب الخمر ويفعل المنكرات وعنده بنت صغيرة ولم يتب إلى الله عز وجل، فنام ليلة من الليالي، يقول: فإذا بي في المنام أرى أن القيامة قد قامت وأن القبور بعثرت. يقول: وأنا بين الناس والناس بين صياح وبين عويل وبين صراخ. يقول: فنظرت خلفي فإذا حيوان عظيم كالتنين، يقول خلفي، يقول فركضت وأسرعت أهرب من هذا الحيوان. يقول: فرأيت من بعيد شيخ، رجل كبير بالسن، يقول: فأتيته وكان شيخا ذو لحية بيضاء، شيخ وقور، فقلت له، قلت له: أدركني، أدركني من هذا الحيوان، أدركني من هذا التنين. فقال لي الشيخ: أنا رجل ضعيف، أنا رجل ضعيف، لا أقوى على هذا. يقول: فهربت فاستشرفت واد، وادي فيه نار، نيران عظيمة، يقول: فوقفت عندها وكنت أسقط بالنار. يقول: فسمعت الناس الذين وقفوا على هذه النار يقولون: لا، إن هذا الرجل ليس من أهلها، إن هذا الرجل ليس من أهلها. يقول: فاقترب مني التنين، فهربت مرة أخرى ووصلت إلى الرجل الكبير الشيخ، فقلت له: أسألك بالله أن تدركني. قال: لن أستطيع أن أدركك، ولكن اذهب، اذهب إلى هذا الجبل، فإن فيه ودائع المسلمين، فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك، فستنصرك. يقول: فهربت ووصلت إلى الوادي. وكان مالك بن دينار في هذه اللحظات قد ماتت ابنته الصغيرة التي كان يحبها حبا جما. يقول: فدخلت الوادي فوجدت أطفالا كثيرين. يقول: نظرت إلى الأطفال، يقول: فإذا ابنتي الصغيرة بينهم، ابنته التي ماتت. يقول: فلما رأتني، فلما رأتني بكت، بكت طفلته الصغيرة وقالت: أبي، أبي والله، أبي والله. تقول بين الأطفال. يقول: فتعلقت بي طفلتي الصغيرة في المنام التي ماتت، يقول: تعلقت بي ابنتي الصغيرة، ثم هرب التنين. يقول: فسألتها فقلت لها: يا بنية، يا بنية، ما الخبر وأين أنت الآن؟ فقالت لي: يا أبي، هذا التنين عملك الخبيث، عملك السيء، وهذا الشيخ الكبير عملك الصالح، قد صار ضعيفا ولا يقوى على نصرتك. أما عملك الخبيث فإنه يطلبك يا أبي. ثم قالت له بالمنام، البنت الصغيرة تقرأ بالمنام، تعرف ماذا قالت؟ قالت لأبيها: يا أبتي استمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله وما نزل من الحق. قال: يا بني، تعرفون القرآن؟ أنتم تعرفون القرآن؟ قالت: يا أبت، نعرف القرآن أكثر منكم، نعرف القرآن أكثر منكم يا أبت. يقول مالك: فاستيقظت من النوم وأنا أبكي وأردد قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أخي العزيز، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يتأخر عن صلاة الجمعة يوما، عمر يتأخر عن الخطبة، فسئل: يا أمير المؤمنين، وهو الخليفة، لم تأخرت عن خطبة الجمعة؟ تعرف ماذا قال؟ قال: كنت أخيط قميصي، قميصي تمزق وكنت أخيطه، لم لم تلبس ثوبا غيره وتأتي إلى الصلاة؟ فقال أمير المؤمنين: والله، والله لا أملك غير هذا الثوب، والله لا أملك غير هذا الثوب. يلبس أمير المؤمنين ثوبا فيه 14 رقعة. يوم من الأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء فقالوا له: لو أكلت شيئا يا أمير المؤمنين في عام الرمادة، سود وجهه وضعف جسمه ورق جلده ودق عظامه، من؟ أمير المؤمنين، حتى جاع بطنه وأخذ يقرقر ويخرج صوتا. فقال أمير المؤمنين: والله، والله بئس الوالي أنا، بئس الوالي أنا، إن شبعت وجاع أطفال المسلمين، إن شبعت وجاع أطفال المسلمين. جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. من يستطيع، من يستطيع أن يوازي عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ تظن أن أهل الغرب اليوم سعداء؟ تظن أنهم لما أباحوا كل شيء حرام ما عندهم؟ الحرام لا يوجد في قاموسهم، كل شيء عندهم مباح، اليوم في دول الغرب انتشر الزواج المثلي. تعرف ما معنى الزواج المثلي؟ الزواج المثلي يعني الرجل يتزوج من الرجل والمرأة تعقد على المرأة، بل حتى في كنائسهم، حتى الكنائس الآن يعقدون للرجل على الرجل قساوسة، ويعقدون للمرأة على المرأة. هذه حياتهم، ما وجدوا وفاء ولا حبا ولا عطفا أكثر من الكلاب أجلكم الله. كلاب، الواحد منهم يورث أمواله لكلابه، وما وجد وفيا مثل كلبه. الابن يطرد أباه وأمه من بيته، والأم تطرد أبناءها من بيتها، لا وفاء ولا حب. أي حياة يعيشونها؟ تظن أنهم السعداء؟ كلا وربي. أكبر نسبة انتحار بالعالم اليوم أين هي؟ في الدول الغربية. السويد، سمعتم بالسويد؟ دولة إباحية عن بكرة أبيها، كل لحظات يموت فيها إنسان. يقول أحد الذين اخترعوا حقيبة، سماها حقيبة الانتحار. حقيبة الانتحار ما قصتها؟ حقيبة بلاستيكية يستخدمها الشخص ينتحر مباشرة، بسرعة ينتحر. واليوم في دول الغرب إذا أراد إنسان أن ينتحر يذهب إلى المحكمة، يأخذ إذنا، ورقة رسمية طلب انتحار، ويوقع عليه عند القاضي، يعطيه إذنا رسميا بالانتحار، يذهب ويختار الوسيلة التي ينتحر بها. فإما أن يرمي نفسه من أعلى عمارة، أو يغرق نفسه، أو بالإبر، أو يأكل الحبوب السموم، أو يطلق على نفسه رصاصة، أو يفعل ما يفعل. يقول هذا الذي اخترع الحقيبة، يقول والله، يقول ما ظننت، يقسم، يقول ما ظننت أن هذه الحقيبة تروج بهذه الكثرة. يقول الطلب أكثر من العرض، الناس الذين يطلبون شراء هذه الحقيبة أكثر من الذين تصورتهم. تعرف لما؟ ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضيق، معيشة هم، غم، ضيق، ألم. والله نقرأ أشعارهم أحيانا في الجرائد، ونسمعهم يتعذبون، يتألمون لأي شيء، لأن معشوقته ما اتصلت عليه الليلة، لأنها هجرته إلى غيره، يبكي الليل كله لأنها لم تتصل عليه، لأنها هجرته وتعرفت على غيره. أي حياة هذه؟ حياة البؤس، حياة الشقاء. سل أهل قيام الليل، سل أهل البكاء في السجود، سل أهل الصيام في النهار، سل أهل العمرة والحج والجهاد في سبيل الله. أأحسستم بالسعادة يوما؟ بما يجيبونك. الذين آمنوا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول عمر ابن الخطاب يوم من الأيام ذهب إلى الشام، فنادى أين أبو عبيدة، أمير الشام ابن الجراح، أين أبو عبيدة، أين أبو عبيدة؟ فجاء إليه أبو عبيدة فسأله أمير المؤمنين، يسأل أمير الشام عن أحواله، فقال أبو عبيدة، وكان رث الهيئة أحد المبشرين بالجنة، أبو عبيدة إن كنت لا تعلم فاعلم أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. الذين نأسف اليوم أن أكثر أولاد المسلمين لا يعرفونهم، ما يعرفون العشرة المبشرين. لو سألت أطفال المسلمين اليوم عدد للعشرة المبشرين، ربما جاءك بواحد أو اثنين. وسل بعض وكثير من أطفال المسلمين اليوم، بل من رجالهم، بل من شيوخهم، بل من نسائهم، سلهم عن عشرة اللاعبين في منتخب البرازيل، لا عدوهم لك عدا، بأسمائهم وأوصافهم وأرقامهم، بل البعض يعرف حتى سيرة حياتهم. أما أمين هذه الأمة لا يعرف من هو، أبو عبيدة عامر بن الجراح. فلما سأله أمير المؤمنين عن نفسه قال بخير، قال أريد أن أزورك، قال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد أن أزورك في بيتك. قال: لما يا أمير المؤمنين؟ كأن أبا عبيدة لا يريده أن يزوره في بيته. فألح عليه عمر، يقول: فجاءني في البيت وجلس أمير المؤمنين، فدخل غرفة ليس فيها متاع أبدا، ليس فيها أثاث. أين الفراش؟ أين السجاد؟ بيت ليس فيه متاع. فقال له: يا أبا عبيدة، أين متاعك؟ إني لا أرى شيئا. قال: دع عنك هذا يا أمير المؤمنين، دع عنك هذا، لا تسألني عن هذا. فقال له: أعندك طعام؟ الآن يريد أن يضيفه. قال: يا أبا عبيدة، ضيفني، أين طعامك؟ قال: انتظرني لحظة. يقول: وكانت عنده مثل الجونة، سلح. يقول: ففتحها وأخرج منها كسرات من خبز، خبز يابس. تعرف من هو؟ أبو عبيدة، أحد العشرة المبشرين، أمين هذه الأمة. ما عنده في البيت إلا كسرات خبز يضيف فيها خليفة رسول الله. يقول: فجاءني بالكسرات: يا أبو عبيدة، ما هذا؟ قال: هذا طعام الضيافة. قال: ما عندك غيره؟ قال: والله لا أملك غيره يا أمير المؤمنين. فبكى عمر بن الخطاب، بكى. فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، ألم أقل لك أنك ستعصر عينيك علي؟ ثم قال له: يا أمير المؤمنين، يكفيك من الزاد ما بلغك المحل، يكفيك من الزاد ما بلغك المحل، يعني الجنة. ثم قال عمر: يا أبا عبيدة، والله والله غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة، غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. سلمان الفارسي، سمعت بسلمان الفارسي؟ سلمان يبكي قبل الموت، مبشر من أصحاب النبي، سلمان منا على البيت إن صحت الرواية. سلمان يبكي قبل الموت، فيأتيه رجل فيقول له: لم تبكي يا صاحب رسول الله، لم تبكي؟ قال: عهد عهده إلينا رسول الله لم نحفظه. قال الرجل: ما هذا العهد يا سلمان؟ قال: حديث النبي إلينا عليه الصلاة والسلام. تعرف ما هو الحديث؟ ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. هل رأيت في الدنيا أكثر من هذا؟ هل رأيت أصحاب الملايين خرجوا بملايينهم، أصحاب العمارات، عقارات، السيارات، النساء، الأولاد، كيف خرجوا من الدنيا؟ أبو شجاع، عضد الدولة، حاكم ظالم في الأزمان الغابرة، كان يقول شعرا، هذا الحاكم الظالم كان شاعرا، كان يقول يوم من الأيام: عضد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. يقول عن نفسه والعياذ بالله، يقول: أنا ملك الأملاك، أنا غلاب القدر، القدر ما يقدر علي. انظروا إلى الفجور بل الكفر بالله عز وجل. صابه الله عز وجل بمرض فسقط على الفراش صريعا، يصاب بالصرع آخر حياته، وأصيب بألم شديد حتى أنه صرخ قبل موته. تعرفون ماذا قال؟ صرخ قبل الموت وهو يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فمات وربما يسمع: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ألم تشبع من الدنيا؟ إلى متى؟ ماذا تنتظر؟ تقول: الليلة آخر ليلة، ثم إذا جاء الغد قلت: هذه آخر ليلة. ثم إذا جاء الشهر القادم قلت في رمضان أتوب، ثم إذا انقضى رمضان قلت في الحج أتوب، ثم إذا انقضى الحج إلى متى يا عبد الله؟ ألم تشبع من الدنيا؟ ألم تمل منها؟ سمعت بخليفة من خلفاء الأمة، خليفة الراشد، اسمه عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، أظنك سمعت به. هذا يوم من الأيام خليفة يحكم أكبر دولة على وجه الأرض وأغنى دولة. الحاكم يوم من الأيام دخل على زوجته فاطمة، قال يا فاطمة يا فاطمة تعالي. جاءت فاطمة قالت خيرا يا أمير المؤمنين، ماذا تريد؟ قال لها عندك درهم؟ قالت له لما؟ خليفة يطلب من زوجته درهم. قالت لما؟ قال اشتهيت عنبا، أريد أن أشتري عنبا آكله. الخليفة يشتهي عنبا، فقالت له والله ما عندي درهم، ما عندي درهم واحد ما عندي. فقالت له يا أمير المؤمنين، أنت الأمير، أنت الخليفة، أنت الزعيم، وما عندك درهم تشتري عنب؟ درهم واحد. فقال لها يا فاطمة، هذا أهون علي من معالجة الأغلال غدا في جهنم، هذا أهون علي من أن أعالج الأغلال غدا في جهنم. ولا تمدن عينيك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير، ورزق ربك خير وأبقى. يقول رجاء بن حيوة، هذا صاحب لعمر بن عبد العزيز، يقول موقفان لا أنساهما لعمر. اسمع ما الذي جرى. يقول موقف قبل الخلافة، قبل ما يصير خليفة، وموقف بعد الخلافة. يقول أما الذي قبل الخلافة، يقول ذهبت لأشتري له ثوبا، فجئته بالثوب فقال لي قبل الخلافة، قبل ما يصير الخليفة، فقال لي يا حيوة يا رجاء، بكم هذا الثوب؟ قال بخمسمائة درهم. فقال لي عمر، قال والله إنه ثوب جيد لولا أنه رخيص الثمن. رخيص، خمسمائة درهم فقط، هذا زين الثوب لكنه رخيص. يقول وبعد أن تولى الخلافة ومرت السنون ومر الدهر، يقول اشتريت له ثوبا يوم من الأيام، فقال لي بكم اشتريت الثوب؟ فقلت له بخمسة دراهم، قبل بخمسمائة الآن بخمسة. فقال لي والله إنه ثوب جيد لولا أنه غالي الثمن، لولا أنه غالي الثمن. خمسة دراهم الثمن غالي. إن الذين لا يرجون لقاءنا، انظر للناس اليوم يعمل عمل الذي لا يرجو لقاء الله، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. غفلة، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. كم من الناس والله تذكره يصد، يولي كأنك لا تكلمه، كأنه لا يسمع القرآن، كأن هذا الكلام ليس كلام الله عز وجل. منشغلون بأي شيء ما ندري، منشغلون بالدنيا. اسمع، اسمع إلى كلام ابن عباس، اسمع يا من لا زال متعلقا بالدنيا وحطامها. إن سألته ما أمنيتك بالدنيا؟ قال أن أبني قصرا، أن أجوب العالم، أتجول، أن أرى الملذات وأفعل كل ما اشتهت نفسي. يقول ابن عباس يذكرنا بمشهد من مشاهد يوم القيامة، أرجو أن تنتبه وألقي إلي سمعك واسمع لهذه القصة التي يذكرها ابن عباس، حبر الأمة، ترجمان القرآن. يقول يؤتى بالدنيا يوم القيامة، الدنيا يبعثها الله يوم القيامة في صورة عجوز، عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية، يقول مشوه خلقها، امرأة عجوز قبيحة، قبيحة أنيابها بادية شمطاء زرقاء اللون، يقول فتشرف على الخلق، تظهر على الناس على البشر، فيقال للناس يوم القيامة هل تعرفون هذه المرأة العجوز القبيحة؟ فيقول البشر يوم القيامة نعوذ بالله من معرفة هذه، أعوذ بالله، هذه حد يعرفها؟ أعوذ بالله أن نكون قد رأيناها، ليس فقط أن نعرفها. فيقال لهم، يقال للبشر، هذه العجوز هي الدنيا التي تشاجرتم عليها، هي الدنيا التي تشاجرتم عليها وبها تقاطعتم الأرحام وبها تحاسدتم وبها تباغضتم واغتررتم، ثم يؤخذ بها ويرمى بها في جهنم، فتصيح، فتصيح الدنيا وتنادي ربها يوم القيامة. تعرف ماذا تقول؟ تقول ربي يا ربي يا ربي أين أتباعي وأشياعي؟ أين أهل الدنيا؟ أين الذين اتبعوني؟ أين الذين ركضوا ورائي؟ أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله عز وجل يوم القيامة ألحقوا بها أتباعها وأشياعها، ألحقوا بها أتباعها وأشياعها، تقول لا يا شيخ لسنا منهم والحمد لله. أقول سل عن نفسك في صلاة الفجر والعصر، تعرف إن كنت من أهل الدنيا أو من غيرها، سل نفسك يا عبد الله كم ساعة وكم دقيقة تقضيها تقلب الجرائد والمجلات، وكم تقضي في قراءة القرآن، ثم أجب على نفسك، سل نفسك يا عبد الله كم ساعة أمام التلفاز وكم ساعة في بيت الله، أجب على نفسك بنفسك يا عبد الله. يا لاهيا بالمنايا قد غره الأمل، وأنت عما قليل سوف ترتحل، تبغي اللحوق بلا زاد تقدمه، إن المخفين لما شمروا وصلوا، لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها، فأنت من عاجل الدنيا ستنتقل، أصبحت ترجو غدا يأتي وبعد غد، ورب ذي أمل قد خانه الأمل، هذا شبابك قد ولت بشاشته، ما بعد شيبك لا له ولا جدل، ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت لأهلها صحة في طيها علل. أخي ماذا تنتظر وماذا يؤخرك يا عبد الله؟ أقبل على الله، انطرح بين يدي، ابكي، ابكي آخر الليل، سجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اسمع إلى رجل ما رأى نبيا وما نزل عليه وحي وما قرأ كتابا سماويا وما دعاه إلى الله أحد من البشر، هذا الرجل احفظ اسمه، احفظ اسمه، اسمه زيد ابن عمر ابن النفيل، احفظ الاسم ربما تحتاج إليه يوم من الأيام، ربما تسأل عن هذا الرجل، ربما يأتيك خبره، أين هذا الرجل؟ كان يعيش في أيام وجود النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل البعثة، إلى الآن الرسول إلى الآن في شبابه ما بعث، وزيد موجود في مكة، ومكة ماذا كانت تعبد؟ أصنام، العزة، اللات، مناة الثالثة الأخرى، هبل، أصنام حول الكعبة تعبد، وكانت قريش تزعم أن هذه الأصنام هي آلهة إبراهيم عليه السلام، وهذا هو دين إبراهيم، استقسام بالأزلام والذبح على النصب وعبادة الأصنام، هذه عبادة إبراهيم يزعمون ويدعون هذا أمام الناس. فقام زيد بن عمرو بن نفيل، تعرف من الذي دعاه؟ فطرته، قلبه، قلبه لما رأى الأصنام قال لقريش، قال والله أنتم لستم على حق، هذا ليس بدين إبراهيم. دين إبراهيم عبادة الله عز وجل وحده. تقول أسماء بنت أبي بكر: خرجت يوم من الأيام فرأيت زيدا عند الكعبة قد وسد ظهره إلى الكعبة. تقول وقال للناس، أسماء صغيرة، تقول سمعته ينادي قريش: يا معشر قريش، يا معشر قريش، والله ما منكم من أحد على دين إبراهيم اليوم غيري. ثم قال، تقول أسماء، تقول نظر إلى السماء وقال: اللهم، اللهم لو علمت أحب الوجوه عبادة إليك لعبدتك بها، لكني لا أعلم، ما أعرف كيف أصلي، ما أعرف كيف أعبدك يا رب. تقول ثم أخذ يده راحته ووضع جبهته عليه يسجد لله. هذا زيد ما سمع بنبي، ما جاءه نبي ولا داعي ولا قرأ كتابا. تعرف من الذي دعاه؟ يا عبد الله وأنت تسمع القرآن ويأتونك الدعاء وربما تصلي خلف الناس ومع هذا إلى الآن متردد. زيد بن عمر يوم من الأيام قام في قريش، إلى الآن ما نزل الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام، فقال لهم وهو يخاطبهم، يقول لكفار قريش: أربا واحدا، اسمع ماذا يقول: أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور، ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. كأنه يقرأ القرآن، كأنه نزل عليه وحي. تعرف من الذي يعلمه؟ فطرته، فطرته فقط، يفكر في الكون وينظر في السماء، يقرأ، ينظر إلى آيات الله. ضربه الخطاب النفيل وطرده من مكة، خاف أن يفسد دين الناس فهرب. هرب الرجل إلى الموصل، إلى العراق، يسأل عن دين إبراهيم، هل هناك أحد يعلم عن دين إبراهيم؟ فما دله إنسان، فهاجر إلى الشام، فجاء إلى الشام فوجد راهبا، راهب، فجلس عنده نصراني، قال: هل هناك أحد على دين إبراهيم؟ قال: والله ليس في الأرض أحد اليوم على دين إبراهيم، ما في أحد، خلاص. ولكن شوف النصراني ماذا قال الراهب: هذا زمان الآن يخرج فيه نبي على دين إبراهيم، يقصد من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، وإنه خارج الآن في بلدك التي خرجت منها. يعرفون، يعرفون كل شيء موجود في الإنجيل والتوراة. يقول: فارجع إليه والحق به. فخرج زيد بن عمر من الشام متوجها إلى مكة، يريد أن يلحق بالنبي، وفي الطريق جاءه نفر يتبعونه فقتلوه. وما أدرك البعثة، وما أدرك دين محمد عليه الصلاة والسلام. قال قبل أن يموت، يقول أحد الذين قتلوه، يقول قبل أن يموت رفع يديه، تعرفون ماذا قال؟ قال: اللهم، اللهم إن كنت حرمت من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا، فلا تحرم منه ابني سعيدا. وصار ابنه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. رأيت كيف استجاب الله دعاء؟ تقول: ما مصير زيد بن عمر؟ جاء سعيد بن زيد وعمر بن الخطاب يوم من الأيام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، أنا استغفر لزيد، نستغفر له، مات قبل البعثة، أنا استغفر لزيد بن عمر. فقال لهم النبي: نعم، استغفروا له فإنه يبعث يوم القيامة أمة لوحده. الله أكبر، الله أكبر. إذا كان الإنسان صادقا مع الله، وإذا أراد الهداية حقا، وفقه الله عز وجل بغير كتاب ولا رسول. لو كان الإنسان صادقا، كيف والإنسان تقرأ عليه الآيات ويتلى عليه القرآن ويسمع المواعظ ومع هذا لا يستجيب؟ يقول النبي في حديث آخر، يقول: بيني وبين عيسى بن مريم زيد بن عمر يبعث أمة لوحده. وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمر دوحتين في الجنة، بستانين في الجنة أعدهم الله عز وجل. لزيد، إلى متى تنتظر؟ وما الذي يؤخرك؟ الآن، الآن وأنت تسمعني، دع ما في يديك واترك كل هذه الذكريات، أقبل على الله عز وجل، واعلم أن الناس صنفان، أن الناس صنفان، صنف يقبل على ربه وصنف يتبع هواه وشهوته. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. من أهدى؟ من أفضل؟ من خير يا عبد الله؟ أهل قيام الليل أم الذين يسهرون في الحفلات والأغاني والرقص والطرب والمجون؟ من خير؟ من أفضل يا عبد الله؟ الذي يموت وهو يقرأ القرآن، وهو صائم، وهو يلبي، وهو يجاهد، أو الذي يموت وهو يعزف، وهو يغني، وهو يسمع الغناء، وهو يشرب الخمر، وهو يعاشر الزانيات العاهرات؟ من خير يا عبد الله؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. اختر لنفسك أي الطريقين تريد، وأقبل على الله، وقل كما قال موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزى الله خيرا كل من قام وساهم وشارك ونظم مثل هذه المخيمات، أسأل الله ألا يحرمهم الأجر والمثوبة، والحمد لله.